دروس وخطب، دروس وخطب، دروس وخطب، دروس يعاد بثها بعد تركيبها. دروس وخطب، دروس منتقات وخطب مجموعة ترشد الناس إلى ما فيه الصلاح. وأحد عشر الفضائل أتت، وأحد عشر الفضائل أتت، تسمية وبقعة قد طهرت، تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء، تقليل ماء وتيامن الإناء. المستحب السابع السواك، شفنا هذا معناتها محافظ الدين على الفم والسنين قديش. دروس وخطب. قلنا الإيمان بالله وحده، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم ثالثا الإيمان بالرسل. هذه ثلاثة الأمور اللي تكلمنا عليها في الخطبة الفارقة. دروس وخطب، برنامج للشيخ محمد مشفر والدكتور كمال عمران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا ربي وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. سؤال قبل الشروع في الدرس إن شاء الله. السائل يقول: سؤالي سيد الشيخ يتعلق بتلاوة القرآن، هل يمنع ويحرم علي تلاوة القرآن الكريم دون أن أتوضأ؟ وأعني بذلك وضوء الصلاة رغم أنني لست على جنابة. كامش ناخذ حد السؤال بركة. يجوز قراءة القرآن بغير وضوء؟ تلاوة القرآن ما اشترطش فيها الوضوء، استحباب فقط. أما لو سألتني سؤال آخر يكون أقوى شوية، هل يجوز مس المصحف من غير وضوء أم لا؟ هنا السؤال. أما تلاوة القرآن ما اشترطش فيها الوضوء، يقرأ الإنسان اللي يحب هو ما دامه من ذكرته، وإلا شكون حلوا المصحف في ورقة؟ ساعات فما مصحف في ورقتين نص حزب، نص حزب كامل. هنا يقول سيدي خليل شراحه: وجاز لعالم ومتعلم. شنو معناها؟ العالم والمتعلم يجوز لهم بشي يمسوا المصحف على غير وضوء، مش مجنبة، ما هوش متوضي، وضوء أصغر. شكون العالم اللي قري في مادة القرآن العظيم؟ خطري يولي في كل وقت يزمو يستشهد بالآيات ويزمو يوريهم كيفاش الرسم وغيره، يجوز له بشي مس المصحف من غير وضوء. وكذلك المتعلم. شكون المتعلم؟ فيه أصناف، إما حفظ قبل ونساء، حفظ ونساء يحب يراجع يكرر باش ما ينساش، يجوز له كيف كيف يمس المصحف من غير وضوء، ما كانش خطر يولي فيه شطط باش يولي ذي ملازم التكرار والمصحف. وكذلك اللي يحفظ جديد، بدأ بالسورة بالسورة يحفظ بالآية، كيف كيف ينجم يمس المصحف من غير وضوء. أما إنسان عادي يحب يقرأ مثلا سورة الكهف يوم الجمعة للفضل، فواجب عليه أن يتوضأ على مذهب من مالك وبركة نتكلموا هذا يرى، خلافا لمن أجاز مطلقا وقال لا يمسه إلا المطهرون، ما هوش به مقصود البشر، لا يمسه إلا المطهرون، ما يقصد به كان الملائكة. علاش؟ لأنهم هم المطهرون من الذنوب، فالله سبحانه وتعالى خلقهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لو كان قالوا جيت خاصة بالبشرية رو قال ربي لا يمسه إلا المتطهرون الذين تطهروا، ولذلك جعلوا الآية مطلقا، وهذا القول زاد عظيم وهو رحمة للمؤمنين. ما للإنسان اللي يلقى في روحه أفضل أفضل مش يتوضى، وإذا كان يقول لا يا أخوي أنا مانيش متوضي من مسش المصحف من قراش الوه مالا سيدي، هل اتساع الفكر الإسلامي هو فيه رحمة؟ نمسوا المصحف ونقرأوه في كل وقت إلا الجنوب. الجنوب ماذا بيه؟ معناتها مش ماذا بيه، واجب، واجب عليه بشي يغتسل العاد وبشي يمس المصحف. شنو مجنب ويقرأ القرآن؟ اللهم اللهم، حالة أخرى، مريض ما ينجمش يغتسل، شي يعمل؟ يتيمم لقراءة القرآن ولمس المصحف. يتيمم لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم. به درسنا اليوم بش يكون إن شاء الله مقسوم على اثنين، قسم لقراءة القرآن، قالوا برشا رانا نحبوا نتعلم قراءة القرآن والحمد لله بلادنا تعج توا بالمدارس القرآنية، لكن فما ناس قالوا رانا ما خلطناش على التقييد في هالمدارس هذية. به احنا نبدأوا الحصة نقسموها على اثنين، احنا وصلنا إذا جاء نصر الله كانت تتذكروش، نواصلوا من قل يا أيها الكافرون، وناخذوا الحصة الثانية درس موجز في الحياة اليومية اللي نعيشوها مع بعضنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما نقولوش بسم الله ب ب بس بس تولي كاينة ب بس بي بي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبينوا الكسرة، مش نبينوا الكسرة ردوها مد، تو برشا يقولوا بسم الله، لا تولي تحريف هذاك. بي بس بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. دبنا مرة ما نقولش الكافرون تولي رارو رارو تفخيم، إلا ورش ومن طريق الأزرق فقط رقق هذه الراء يقراها. قل يا أيها الكافرون الوحيد، القراء العشرة على تفخيم الراء المضمومة. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. لا مش أعبد الهمزة مرقة عنا سبع حروف بركة يا جماعة مفخمة كهو أجنومة. خص ضغط انقذ أكهو، خص ضغط انقذ، وعنا سائر الأحرف كلها مرقة باستثناء الراء واللام والألف، عندهم أحكام خاصة. الألف يفخم مع الحرف المفخم، نقول قاء هكا مفخم الألف، قاء شغاء هذا تفخيم، نقول ساء ما نقولوش سياء. أيوة، بل الألف يرقق مع الحرف المرقق ويفخم مع الحرف المفخم، واللام دائما مرقق إلا في اسم الجلالة أكهو. في اسم الجلالة بشرط، اسم الجلالة إذا سبق بفتح أو ضم، قولوا عبد الله وعبد الله، كيف نقولوا له مررت بعبد الله، برشا يقولوا مررت بعبد الله، غلطة فاتحة. ملا اسم الجلالة يفخم مع وجود ضم قبله وإلا فتح، وإذا سبق بالكسر فإنه يرقق، ودائما اللام مرقق إلا في رواية ورش أيضا عن طريق الأزرق تغلظ هذه اللام إذا سبقت بطاء أو ضاء أو صاد أكهو، وهذه الحروف تكون إما ساكنة وإلا مفتوحة. الطلاق مرتان، إصلاح، الصلاة، هذه من رواية ورش من طريق الأزرق فقط. أما جميع القراء على ترقيق اللام مطلقة إلا في اسم الجلالة، نثبتوا عليها هذه. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ما زلنا نفخم نقولوا لا أعبد لا شو العين مرقة والهمزة مرقة والباء مرقة والدال مرقين. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ورد بيننا الباء، راهو الباء اشتهرت فيه شنو؟ الشدة والجهر، الشدة والجهر. أكو كل مرة ناخذ حاجة ما نكثروش على رواحنا. ما معنى الجهر؟ هو كون الحرف ينحبس النفس معه، عجب. إنها ما ناخذوا بالتجرب، ناخذوا زوز حروف يخرجوا من فرد بقعة يا جماعة. قولوا إغ مع بعضنا، إغ إخ، هذوما يخرجوا من فرد بقعة. شنو هو اللي يميز ما بيناتهم؟ هذه صفة الجهر وضد الجهر الهمس. الخاء مهموس، شنو معناه؟ معناته النجم خرجوه بواسطة التنفس. تراه تنفسوا عمل هك خرجت ولا لا؟ تراه الغين، تراه بواسطة التنفس يخرج خاء، مستحيل كان يخرج لك غين. لماذا؟ لأن الغين مجهور ينحبس معه النفس. تقول هاني خرجته، نقول لك لا، خرجته حرف خاء، مستحيل تنجم بالنفس باش تخرجوا غين. الباء إذا كان ما نعطيوهاش الجهر شو تولي يا جماعة؟ تولي حرف أعجمي. الباء لا أعبد ما تعبدون، شنو الريق هذا؟ ما لسيدي نعطيه الجهر، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا كذلك الدال رد بين منها. ولا أنتم عابدو دو دو، هاي الغلطة فين؟ يعطيه للدال همس تولي شبيهة بالتاء، يعبدون جونس، هذا الهمس ما فيش علاش في حرف التاء. أما الدال مجهور ماهوش مهموس، ما نخرجوش معاه أي صوت، عبارة صوته مضروب بالكغض الأحرج، ما يخرج كان صوت الدال. شو دا دو. ولا أنتم عابدو دو دو دو، هاي الغلطة دو دو تولي شبيهة بالتاء. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، ولي ولي ولي دين، ولي دين قول وليا وليا مشدوهاش ليا وليا دين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. نقرأوها بالطريقة التونسية، قال فما قرآن تونسي ومغربي ولا لا، القرآن أحكام عالمية، هكا جابيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقرات الأمة الكل بالسند المتصل سيد النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يقولوا نقرأ تونسي ومغربي ومصري، هذه تتبع النغمات. قلنا النغمات جائزة بشرط أنها ما تخرجكش على الطور الطبيعي للقراءة، ما نزيدوش زيادة أحرف، ما نمطوش، ما نطولوش في الغنة. تراها مع بعضنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، لكم صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. هذه السورة العظيمة ورد في الحديث الصحيح أن من قرأها عدلت له ربع القرآن. اللي يحفظها ويقراها يقرا السورة فكأنه قرأ ربع القرآن، لما اشتملت عليه هذه السورة من معاني التوحيد وأصل العقيدة الإسلامية. أمر ربي سبحانه وتعالى نبيه، والأمر له ولأمته صلى الله عليه وسلم، بقل المتحتمة هنا كما ذكر الشيخ الفاضل بن عاشور رحمة الله عليه في أحد محاضراته في موضع قل من القرآن العظيم، هي متحتمة. قل يا أيها الكافرون، لويش موضع قل هنا في وقت للإنسان؟ بعض قالوا لويش قل، ما هو ربي قال قل، احنا نقولوا يا أيها الكافرون برك، قلوا غلط. قل هذيك تبين وأن هذا الذي ستقوله أيها المؤمن وأيها المسلم هو وحي من عند الله بدليل الأمر. قل، فلا يناقش أحد في هذا إلا من أضله الله. قل يا أيها الكافرون، الكفر هو تغطية الحق، كفر تغطية الحق وإظهار عكسه، هذا المعنى في اللغة العربية، تغطية الحق بإظهار عكس هذا الحق، وعدة مناسبات تقول هذه راهي لغة عالمية. الكفر لكفراج، كوفرير تغطية، نلبس وتلبسون الحق بالباطل. فما نوع من الحلو اسمه الملبس، من فوق تلقاه سكر تقول شنية حال حليل، وكي تذوق تحصر هو الداخل كله لوز تغطى. الكفر أنواع، وأشد كفر وأخطر كفر هو معرفة الحق ومحاولة تغطية هذا الحق. في عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أخطر كفر هو أنهم يعلمون، أهل الكتاب يعلمون ويوقنون وعندهم الحجة والبرهان على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. الآية صريحة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. شو معنى يستفتحون؟ يجيوا للمشركين اللي توجدوا في المدينة المنورة قبل دخول الإسلام وكذلك في مكة المكرمة، يقولوا لهم سيظهر هذا النبي الآن عنا إشارات بتاعه، ولا من قاتلوكم قتل عاد وإرم، على هالشرك اللي تعملوا فيه. قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا، عرفوه وأيقنوا أنه رسول وكفروا به لعلة واحدة، أنه لم يأتي من جنسهم. أكثر الأنبياء والرسل من بني إسرائيل، فكفر أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كفر جحود، وهو أخطر الكفر، لأنهم يعلمون أنه حق وأنكروا هذا الحق وضللوا غيرهم عن طريق هذا الحق. فقال تعالى قل يا أيها الكافرون، هذا تفسير. تفسير آخر من بعض المفسرين قالوا لا، قالوا راه ذي خاص بكفار قريش اللي علم ربي منهم أنهم ما عاد بشو أمنوا جملة، وأعلم الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم قالوا هالثلة هذوما، ولو كان تخطب لهم الصباح لليل وكان تجيب لهم جميع المواعظ، راني أنا ختمت على قلوبهم بفعلهم وبفعلهم وبطبيعتهم الخائبة، راهو الإيمان ما همش بشي شموه شمان. قالوا ولذلك الخطاب لهؤلاء النوع من الكفار لا لجميع الكافرين، هذا التفسير، لأن الله أعلم بعاقبة هؤلاء الكافرين الموجودين مثلا الآن، لعل الله يختم لهم بالسعادة وبالإيمان، وهو رأي ضعيف هذا، لأن الخطاب لجميع الكفار حالة كفرهم. وأما عاقبتهم فإلى الله. قل يا أيها الكافرون، هذا الخطاب لجميع من كفر بالله وبالرسول. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. بين لك ربي رد بالك، حافظ على الإيمان ورد بالك، يجي شكون يغرك ويبعدك على دينك. قولوه مثال قديم، علاش قولوا أمثلة سيدنا عم سيدي أصل عندها أصول من القرآن والسنة أكثرها مش الكل. يقولوا في المال ولا في الأبدان، وفي الأبدان ولا في الأديان. إنسان كي تجيه الضربة يقول تجي في المال ما يسالش، وصحة البدن الله لا يخيبكم ولا يخيبنا فيها بجاه القرآن العظيم. المال يغدى والرجال تجيبه، هكا يمشي الفلوس تمشي وتجي. أما الصحة إن شاء الله لا يخلينا فيها، وإذا كان لابد منها الابتلاء في الصحة إن شاء الله في الصحة ومش في الدين، خطر ذات الضربة في الدين فعل الدنيا السلام مش نخرج منها. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد غير الله، لا أشرك بالله. المؤمن عقيدته سليمة في ربي، ولذلك ديما ربي معاه، ما ينفع ويضر كان المولى، علاش تلتجي لغيره؟ كل ما سوى الله هو سبب يجعله لك ربي سبحانه وتعالى، سبب يجعله لك، أما مش هو يضر وينفع، الله هو اللي يضر وينفع. ثم ناس بجهل مساكن مخلي عبادة ربي ومخلي صلاته، ويقول لك الشيخ سيدي الشيخ مبوس له يد وراسه يودي صليتش الظهر العصر، لا سيدي أنا النظر للشيخ عبادة. منين هذا؟ ها؟ بعض من الجهل وصل بهم الجهل يقولوا لا احنا وصلنا توا لليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. شي يفسروها يبدأ يذكر هكاك في ذكر صحيح وغالط، مال ساعات يبدأ يكسر في القرآن تكسير، ربي يهديهم إن شاء الله. وش يقول؟ يقول لك احنا وصلنا توا لليقين. شنو معناه اليقين؟ قال ربي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. احنا جينا اليقين ما معادش لصلاة لا شيء، توا احنا في أمور أخرى. هذوما الشيطان استحوذ عليه، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وذكر الله على أكثر الأقوال أنها الصلاة في أوقاتها، ولو كان حكم الصلاة يرفع عن المؤمنين لرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في اللحظات الأخيرة من خروجه من الدنيا. لا أعبد ما تعبدون، لا تعبد لا شيخ ولا صنبة ولا قبر، عبادة لا إله إلا الله، ولا يضر ولا ينفع إلا الله. أي قال من الصالحين شعب، الصالحين ذوكم ناس عبدوا ربي، خدموا البلاد والعباد، جعل لهم ربي اسمهم مذكور اليومنا هذا، وهم يذكرون بأفضل الخصال. اللهم يا رب العالمين أعطنا مما أعطيتهم، هذا هو. أما يا سيدي فلان ها جيتك نجري بنيتي نحب تاخذها راجل، ما هذاش كان فما الجهل هذا، سيدي فلان مش ياخذ لك راجل، هذا كلام هذا. فهالعصر هذايا، وما شاء الله انا مستغربش من انسان امي، انسان وصل الدكتوراه ها ويوصل يعتقد في الاعتقادات هذه الفارغه، رد بالك كان ربي. اي الاولياء نستهزئوا بهم، لا مش يقولوا لا سيدي محلس، يقولوا لا سيدك، لا رد بالك، ربي ما يحبش في الناس الطيبين اللي خدموه واللي مشاو على حقيقه، هذوكم ربي ان شاء الله ينفعنا ببركتهم. اما يقولوا رد بالك راه سيدي فلان يدق، ماهوش مجرم هو باش يدق، هو راجل صالح من الصالحين خدم البلاد والعباد، ربي يعطينا منين اعطاك. الضار والنافع هو الله. فمحور هذه السوره العظيمه ان لا تشرك بالله شيئا، وان تحافظ على دينك. والمحافظة على الدين عندك ثواب عظيم. كيفاش بتحافظ على دينك؟ كيفاش تنجم فيها العالم والخضم متاع العالم هذية اللي شكشوكة، ولا كيفاش انت في اي بلاد من بلدان العالم تعيش وشادد دينك وشادد عقيدتك ورحيم بالناس تتخذ سنة نبيك الأكرم. كيفاش تعلي دينك على يديك انت؟ ما تهينوش. قديش من إنسان يكون لبس عليه في بلاده يخرج البرة يعمى ويسمع، ما عادش يعرف شيء، المعاصي الكل يعملها، حتى اللي هما تطمع بتقول أنا مش ندعيهم. مش تدعي، حتى تدعي أيامك أنت ساعة مش تدعي. أنت خليت الدين كاركوز على يديك أنت، ثم ناس ربي يرفع على يديهم الدين، ثم ناس يهبط على يديهم. كيفش تمشي لبرا ما تخلي ما تعمل؟ لا سيدي. وشوف في أي بلاد حتى من بلدان الكفر تشد دينك وأخلاقك، والله تحترم ويحفظك ربي ويشوفوك الكل بعين كبيرة، خاطر أنت طبقت أصول الدين. هذا الدين اللي هو حاجة برك، دينك رحمة وما ديما، هذه نقطة اثبت عليها آية كريمة، بعثت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون رحمة للعالم الكل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم.